مستقلا إلا بالأرض لأنه يباع تبعا، أو تباع الأرض تبعا له، تباع الأرض تبعا له. فإذا كان الشراء للبئر وفحل النخل فإن الأرض التي تحويه تبعا له، لا سيما البئر الذي لا يمكن نقله. أما بالنسبة لفحل النخل الذي يمكن نقله فهذا من المنقول الذي لا شبهة فيه عند عامة أهل العلم. وكأن الإمام رحمه الله تعالى جعل خبر عثمان مؤيد بالحديث المرفوع جعله ضابط لما فيه شفع وما لا شفع فيه، فما أمكن قسمه وتقع فيه الحدود قبل ذلك يكون فيه الشفعة، وبعد ذلك بعد القسم وتحديد الحدود ورسم المراسيم فإنه حينئذ لا شفعة. والبئر وفحل النخل لا يمكن أن تقع فيه الحدود، وحينئذ فلا شفعة فيه. كان انطلق من هذا الخبر، يعني قعد بقول عثمان أن الشفعة إنما تكون فيما يمكن أن تقع فيه الحدود ويمكن قسمته، أما ما لا يمكن قسمته فإنه لا شفعة فيه. قال مالك: على هذا الأمر عندهم في المدينة، علماء المدينة وفقهاء المدينة يقولون بها. قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح. طريق يشتركون في طريق يصلح القسم فيها أو لم يصلح، يشتركون في طريق يؤدي إلى داريهما، سواء كان من الممكن قسمه إلى ممكن قسمه أو لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا باع صاحب أحد الدارين هذا الطريق على شخص، عندنا داران متجاورتان يؤدي إليهما طريق واحد، نعم، فباع داره بطريقها، فأراد الجار أن يشفع في هذا الطريق ويترك الدار، ولا يريد أن يشفع في الدار، يريد أن يشفع في الطريق، قال الطريق بيننا بشفع، يقال له لا، ولو أمكن قسمته. لماذا؟ لأنه نصفه له بالملك الأول والثاني يريد أن يشفع فيه، فكيف يصل المشتري إلى داره؟ طرق منها الواسع ومنها الضيق، منها الواسع ومنها الضيق، وكانوا يحددون الطرق 7 أذرع، 3 أمتار ونصف، لما كانت وسائل النقل تعبر هذه الطرق بسهولة، لكن الآن 3 أمتار ونصف ما يستفاد منه. وأمام المسجد الآن أمام المحراب طريق عرضه متر، طريق عرضه متر، هذا لا يمكن قسمه بالكلية، لأن هذا جعل ممر لأصحاب البيوت التي في الشارع المقابل الموازي ليصلوا إلى المسجد بسهولة، فمثل هذا لا يمكن أن نشفع به. وكل مثل ذلك لو كان الطريق مملوك الاثنين ويمكن قسمته، لأنه يؤدي إلى سد الطريق عن صاحب البيت إلى بيته الذي اشتراه، لكن لو اشترى لو شفع في البيت ثبت الطريق تبعا لها، على القول بأن الجار له أن يشفع. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة في دار صلح القسم فيها ولم يصلح. العرصة هي الساحة التي تكون أمام البيوت، شخص يريد أن يشفع بالعرصة فقط التي هي الساحة يبيع مواقف السيارات، لكن إذا ملكها يكون مرور أصحاب الدور من خلالها غصب، تصرف في ملك الغير، وعلى هذا يكون الضرر حاصل بهم فلا شفعة. قال مالك: في رجل اشترى شخصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، اشترى شخصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، اشترى نصف أرض أو ثلث أرض أو ربع أرض على أن يكون له خيار مدة شهر، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري، إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة، يعني قبل مضي الشهر لا يجوز لهم الشفعة، وبعد مضيه ولزوم البيع وجوبه فإنه لهم أن يشفعوا، لأن الخصم المشفع المالك أو المشتري في الشفعة. من خصم الذي يريد أن يشفع؟ صح، المشتري. والآن ما بعد دخلت في ذمة المشتري ليكون خصما له، هي ما زالت على ملاك البائع في مدة الخيار، العين للبائع وليست للمشتري، نعم، وهو ما زال شريكا له حتى إذا ثبت البيع بعد مضي المدة، له أن يطالب المشتري أن يتنازل عن الأرض له بقيمتها. من يطلب؟ لا لا ما. الآن الشفعة خصم المشفع الذي يريد أن يشفع، يريد الشفعة خصمه المشتري، وإلا لو لم نقل ذلك قلنا تلغى الشركات كلها. لو قلنا خصمه شريكه ألغينا الشركات كلها، كل الناس يشفعون مع شركائه، لأنه كنه أقدم على هذه الشركة مع وجود هذا الرجل المشارك له. إن باع هذا الشريك حصته ورغب عنها فأولى الناس بها شريكه، فيعرض عليه إن أرادها وإلا سقط حقه. إن باعها من غير عرض على طرف ثالث فللشريك أن يشفع، لكن متى يشفع؟ إذا ثبت البيع. إذا ثبت البيع، فافترضنا أن صاحب الخيار هذا الذي اشترى، والخيار الأول مدة شهر اشتراها، ثم قال بعد مضي نصف شهر أو 20 يوم أنا هونت استخرت مهمولي الخيار، أنا ما أقدم على الشراء. ثم جاء المشفع إلى صاحب الأرض وقال ما دام صاحبك لا يريدها أنا أريدها. نقول ليس له ذلك، ليس له إلزام الشريك، وإما كون الشريك يبيع عليه هذا أمر سهل، الأمر لا يعدوهما، لكن ليس له أن يلزم الشريك كما أن له أن يلزم المشتري. وقال مالك في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يدي حينا، ثم يأتي رجل فيدرك فيه حقا بميراث أن له الشفعة إن ثبت حقه. في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يده حينا، اشترى أرض ومكثت في يده سنة مثلا، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث، كانت هذه الأرض مملوكة من أكثر من شخص، من هؤلاء مورث هذا الرجل الذي أتى وأدرك هذه الأرض، فيحل محل مورثه فيكون شريكا في أصلها، فله حق الشفعة إن ثبت حقه، وهذا أمر لا بد منه، الذي لا يثبت لا ترتب عليه أحكام. وإنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول الذي مكثت في يده سنة ولم يطالبها أحد بها إلى يوم يثبت حق الآخر، يعني طول هذه السنة وذاك الرجل استغلها، وذاك الرجل استغلها وله الغلة. لماذا؟ لأنه ضامن لها، والخراج بالضمان، والغرم مع الغنم، الغنم مع الغرم، ما دام ضامنا لها لو تلفت فإن له غلتها، شريطة أن لا يكون لديه علم بأن للبائع عليه شركاء، ظاهر ولا مو بظاهر، لكن لو عرف أن فيها شركاء لهذا البائع. نعم، المقصود أنه لو عرف وقالنا بنستغله هنا لين يطالبون. نعم نعم، ليس له ذلك، ليس له غلة، له نصيبه منه، له نصيبه منه. شخص طلب أرض من ولي الأمر فأمر أن تعطى له هذه الأرض في المكان الفلاني، وحدد المكان، المسؤول عن قسم الأراضي في بلدية من البلديات سكت على هذه الأرض ويعرف أنها صرفت لفلان، فجاء فلان يطالب قال جاءنا لك أمر ونطبقه لك، طبق له غير هذه الأرض، أرض بعيدة لا تستوى شيئا، وسور هذه الأرض واستغلها لمدة 10 سنين، ثم علم صاحب الأرض ماذا يصنع، التي هي له في الحقيقة، المأمورة له بها، معينة معينة هذه الأرض. فلما جاء إلى البلدية قالوا جاء لك أمر صحيح لكن نطبقه لك، يشوف أن أرض بيضاء هذا الخريطة، فبها المكان يعني في أقصى الغرب أو كذا المكان في أقصى الشرق، ثم يختار أحدهم، وبعد 10 سنين عرف أن أرضه في القلب، وصاحب البلدية مسور هذه الأرض ويستغلها. يملك الثانية الأخيرة البعيدة هذه بالإحياء، إذا تصورنا أنه إحياء عمرها ولا زرعها يملكها بالإحياء، يعني كسب على وجهه. الثانية الأولى بالتعيين، يملكها بالتعيين، وماذا يصنع بالنسبة لمن استغلها؟ عليه أجرة المثل لمدة 10 سنوات، عليه أجرة تعزيز، لأنه قد ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيد. نعم، لا لا، أرض غاصبة ظالمة، ليس العرق ظالما حق، ما الحق أبدا، يأخذ ما فيها وأجرة المثل. قال نعم، يأخذ جميع ما جميع غلتها ودخلها، يأخذ لأنه ظالم تعدي. قال فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو الماء أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان. نعم هناك بيوت قديمة في ناس تحاخبوها، فهل يطالبون بوثائقها؟ توارثوها من مئات السنين. نعم نعم، في بيت في مكة تداعاه آل فلان وآل فلان، كلهم يتداعونه وليس بأيديهم ما يثبت لهؤلاء ولا هؤلاء. القاضي يحتار، القاضي لا شك أنه يحتار. غرائب الاتفاق أن هذا القاضي اشترى كتب ويتصفح هذه الكتب، وجد دعوة زواج في البيت نفسه، مكتوب في بيت آل فلان، وهذا الزواج قبل 50 سنة. هذا حاصل الواقع لما ذهب إلى المحكمة، الآن بيده طرف الخيط، بيده طرف الخيط، فانحلت المسألة. لكن طول الزمان على كل حال يعرض العقد إلى النسيان، البائع ينسى، المشتري ينسى، نسيان مع عدم الكتابة أو مع تلف الكتابة. هذه الأوراق اعتريها ما يعتريها، ولذا أهل الحرص والتحري يعمدون إلى الأوراق القوية، الأوراق التي تصبر على مر الزمن. فالأملاك ذات الأثمان الغالية يكتبونها في هذه، فالعوام يسمونه ورق مؤشر، هو المعروف عند أهل الاختصاص بالكتان. ورق الكتان الآن عندنا صحيح البخاري من 120 سنة كأنه هذا، بس ورق متين لا يؤثر فيه الزمن. فيكتبون هذه العقود بمثل هذا الورق. شخص من الأشخاص اشترى أرض في مكان ما، أرض كبيرة وعلى شوارع، فأوقفها مقبرة وكتب خلف هذه الورقة القوية المتينة: قد أوقفت الأرض المذكورة مقبرة للمسلمين في بلد كذا، في بلد الأرض. ارتفعت قيمة الأرض أضعاف، 10 أضعاف أو أكثر، فاعتراه الضعف الإنساني فألصق ورقة خلف هذه الورقة وباع الأرض، فأتى إلى القاضي ليفرغها. القاضي استغرب، يعني كيف ورق معشر وملصق بورقة؟ قال: ما الداعي لإلصاق هذه الورقة؟ قال: عشان تنحفظ، هذه أرض ثمينة ولازم نحفظها بورقتين، بعد يمكن نحط عليها ثالثة. القاضي صار عنده شيء من النباهة، قال: أنا أبفك هذا، أبفك الورقة الملصقة بطريقتين. فكوها، لما فكها وجدها وقف، قال: مالك شيء، الأرض وقف وخرجت من يدك، فخسر الدنيا والآخرة. رجع في نيته والأرض ماشية وقف. فلا شك أن هذه الأمور مع طول الوقت تنسى، ولذلك لابد من الكتابة، لا سيما ما يكون في ذمة الشخص، لابد أن يكتب جميع ما عليه، وهذه هي الوصية الواجبة، فيكتب ما بذمته لئلا تقتربه المنية ثم يضيع الحق. يقول: فإن طال الزمان وأهلك الشهود. نعم لا، هو مسك طرف الخط، طرف الخيط مسكه، قال: هذه توش تقولون بها الزواج صح ولا ما هو صح؟ قال: صح، فلان أخذها فلان. وفي بيت من؟ مقصود مثل هذا يدرجه، مو بيحكم بهذه الورقة لا، لكنه يبدأ من هذه الورقة. الآن القاضي يستروح ويميل إلى دعوة فلان على فلان لأن ما هو طرف خيط، ويمكن أن يسألهم، ما يقول لهم أن الأرض لفلان أو بيت فلان، يقول: ماذا تعرفون عن زواج فلان؟ يستدرجهم بهذا، والقاضي ما يحكم بعلمه، معروف هذا. لذلك ما قلت لكم مسك الخيط، مسك طرفه وبنباهته وطريقته يستطيع أن يستخرج الحق للإنصاح. يصير نحاس، يصير نحاس لو سلمها لأصحابها، يصير نحاس لأحد الخصمين لو يبدأ هو بطريقته كالمشورة للاثنين على حد سواء. تعرف فلان؟ ليبدأ بالثانية اللي ما يبلغ مرض. تعرف فلان؟ نعم أعرفه. وش علاقتكم؟ قال: الله ذكرنا ناس بال فلان وفعل فلان. ما في الطريقة دي. استدرجهم. قال: فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنصي أصل البيع والاشترى لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع. الآن أصل الملك يكاد ينقطع فضلا عن الشفعة، ويأخذ حقه الذي ثبت له إن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، يعني عهد قريب ما نسي، وأنه يرى أن البائع قد غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن. الآن إذا باع البائع وقبض الثمن باع نصف الأرض 100,000 واستلمه وصرفه أو غيبه، قال ضاع تلف أنفق، كيف تكون الشفعة؟ المشتري يطالب البائع بالثمن لكن لا يعرض حقه للضياع. وأنه يرى أن إيش وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها. كم تستحق الأرض؟ قال لكم كم بعت؟ الله ما أدري كم أنا بعت، كم عليها أعيان حروض أموال، قال هذه بدل أرضك، يريد بذلك أن يقطع الخط على صاحب الشفعة لأنه يستكثر هذه الأمور، فيقول أنه لا يطلق. تقوم الأرض، من بعض الناس إذا أراد أن يخفي الثمن، والله كم اشتريت الكتاب؟ نسيت، وما نسي ونسيت، ويمكنني شريته مع مجموعة كتب ولا أدري بكم صار ما يخصه من الثمن، أو يقول الآن والله نسيت كم، أو كان طلب فيه كذا، طلب فيه 1,000 وفي الحقيقة مشتريه نصف 1,000، لكنه مع مجموعة كتب يمكن نزل فيه شيء. وقل مثل هذا في السلعة كلها، يريد أن يخفي على من يريد الشراء ليكسب من ورائه، أو يريد الشفاعة ليبطل شفاعته. قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها، وتكون حينئذ إن كانت بربح من نصيب المشتري. هذه الأرض قال اشتريتها بسيارات وقطع أراضي وفلوس وأطعمة، وكم تسوى الأرض؟ تسوى 500,000، تأخذها بقيمتها ولا لا؟ قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها، فيصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس، ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك. نعم. ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم، يعني تضاف هذه الأمور على قيمة الأرض. ثم أخذ صاحب الشفعة بعد ذلك، يعني بغراسها، إذا أرادها بغراسها أو بتكاليفها يأخذها. قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت. والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، لا تقوم مثل ما يعني قومها بما تستحق بها قوله، وإن قومها بشيء فاحش يؤتى بأهل النظر ويقومونها. قال مالك: الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن يعني ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليه به شفعة. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. نعم. يعني هو شريك لإخوانه الذين ورثوا هذه الأرض من أبيه، لكن هل هذا مراد المؤلف؟ الشفعة ثابتة في مال الميت كما في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم في شفعة، يعني قسموه قبل أن يقتسموه، يعني قبل أن يؤول إليهم بالإرث، لأنه ما ملكوه بعد. الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت، كيف ينكسر مال الميت؟ يعني لو افترضنا أن أرض 1,000,000 ريال مات عنها زيد وأولاده 10، فإن قسمت هذه الأرض بين 10 ضاعت، العشر لا يسوى ولا 50,000. تباع جميع ولا تقسم؟ لو قال وحدنا أنا أبي البقعة، ولو مثل ناس لهم أرض في المدينة وعددهم كثير جدا ورثة، قالت عجوز منهم أنا أريد نصيبي ولو حمام بالمدينة، لا تنازل أن يباع على الجميع، لأنه لو فرق تضرروا انكسر حالا. قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة، مثل هذه الأمور لا تتضرر بالشركة، ولا بعير ولا بقرة ولا شاة، لأن هذه كلها أمور منقولة والجمهور على عدم الشفعة فيها، ولا في شيء من الحيوان، ولا في ثوب، ولا في بئر ليس لها بياض، يعني لا يتبعها أرض، لأن الشفعة في الأصل إنما هي في الأراضي لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود، أخذا من مفهوم قوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالذي لا يدخل فيه التقسيم معرفة الحدود وصرف الطرق لا يصلح للشفعة. فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. قال مالك: من اشترى أرضا فيه شفعة، ومن اشترى أرضا فيه شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان. اشترى نصف هذه الأرض والشريك حاضر أو شركاء حضور وهو مستعجل على هذه الأرض، يريد أن ينشئ عليها شيء يستغله، ويتوقع أن يشفعوا بعد أن يتعب على هذه الأرض. هذا على القول بأن الشفعة على التراخي، وأما إذا قلنا أن الشفعة على الفور وكحل العقال هذا لا يتجه مثل هذا الكلام. لكن إذا خشي أن يشفعوا، لأن يعني بعض الناس يصير عنده كيد يريد أن يكيد لأخيه، يقول خله يتعب ثم ذلك نأخذه، إذا خشي من هذا يرفع أمره من السلطان، يقول نشرت أرض، فإن كان لهم نظر في شفعة فليتقدموا الآن قبل ما نتعب عليه. الإفراغ متعب فضلا عن العمارة والزراعة، كان لهم نظر من الآن. من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا يأخذ الأرض بقيمتها أو يسلم، وأما أن يسلم له السلطان يقول اشتغل خلاص ما لهم شيء. فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانهم، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى لهم ذلك. يعني طال طول بين تركوا حتى عمر وانتهى، حتى على القول بأنه على التراخي، التراخي له حد، لا يعني أنه الضرر لا يزال بالضرر، حينئذ عليهم أن يبادروا بالشفعة. إذا تراخوا يومين أو ثلاثة أو شيء من هذا شيء يسير على القول بالتراخي لهم ذلك، لكن لا يعني أنه إذا تورط المشتري وخسر عليه خسارة قالوا لنا الشفعة. ثم قال: وقد علموا من تركهم فلم يرفع أمره من السلطان، علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى لهم ذلك. لأنهم أرادوا به الإضرار، أرادوا به الإضرار، لأن بعض الناس ينتظر يشوف وش يصير عليه، يمكن الأرض تنزل يقول الحمد لله اللي خلصنا منها، يمكن ترتفع يقول لي الشفعة. فلا شك أن الناس عندهم شيء من هذه التصرفات، ومن هذا نكون قد انهينا الكلام على المعاملات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.